نعبده ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بدأت من أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني في طيات البحث فايدة، ما أدري هل قرأتموها من قبل أو توصلتم إليها أم لا. كان عندي بحث في الجامعة على قضية الإيمان وأجزاؤه وغير هذا، وكان عندي طالب يعني يحمل الفكر انت هذا جنس العمل ما جنس العمل، فأشكلت عليه في بعض ألفاظ الحديث التي مرت وتمر دائما بيننا، قال أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا. ففي هذه العبادة في هذه العبارة تعبدون الله لا تشركون به شيئا، هما عندهم الاصطلاحات هذه أشرت إليها من قبل، عندهم الاصطلاحات المعاصرة والأهل العلم أصبحت هي الغالبة. فعندما قال تعبدون الله، حمل العبادة على ماذا؟ جوارح فقط، عمل الجوارح، واضح على عمل الجوارح. شيخ قصروها على عمل الجوارح، على عمل الجوارح فقط. لكن لما بعد المراجعة والبحث، وأحيانا مسائل تبقى كما نقولها دائما للطلبة تبقى في الذهن، بعد يعني من حين الحين جي حركة الذهن التلقائية التي لا كما يسموها لا إرادية من الإنسان، وإنما تحضر. فإذا بي أستحضر وأنا راجع، كنت صليت العصر وراجع من المسجد، أستحضر حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ففي بعض ألفاظ الحديث قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا عرفوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله. فدلنا أن العبادة هذه هي التوحيد، قد تطلق ويراد بها الإقرار وشهادة أن لا إله، كما قال أن يشهد أن لا إله إلا الله. فهذا يعني فيه دلالة أن حمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على مصطلحات أهل العلم فيها من الإفساد ما فيها. هذا الذي كذلك جعلهم يقولون مقولة أخرى، وهي أن من لم يعمل خيرا قط يحملوه على ماذا؟ يعني من مات أسلم ومات توا في حد ذاته ولم يتمكن من العمل، هكذا يقولهم هكذا. لكن بعد مراجعتي وأنا في طيات البحث في اليومين هذا، فإذا بي يقول في بعض ألفاظ حديث الشفاعة وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. وفي رواية أخرى أن قوما يخرجون من النار يحرقون فيها إلا دارت وجوههم، وفي رواية للإمام أحمد إلا دارات وجوههم. هذه الرواية إما أن تكون شارحة للرواية الثانية، واضح؟ للرواية الأولى تكون شارحة لها، والموطن الذي لا يحرق هو ماذا؟ كل الوجه، كل الوجه، دارة الوجه. وإما أن يكون تنوع، يعني تنوع يعني فيه من أثر السجود يعني سبعة مواطن تاع سجود الركبتين والرجلين وغير هذا، هذا من جهة. وفي رواية أخرى كذلك وأخذت قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيهم إلى ركبتيهم، يعني هذا فيه دلالة أنها أخذت نار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه. هذا رواية كذلك تبين أن بعض الأجساد تقولها النار. فالرواية الأخيرة اللي هي فيها يعني دلالة فيها فائدتان. الفائدة الأولى خلينا نذكر الرواية، فيقول الله شفعت الملائكة شفع الشافعون، قال فيقبض قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا همما. يلا بعد ما حكيت الرواية الأخرى والرواية هذا، إيش الفائدة الأولى وإيش الفائدة الثانية؟ الآن أنا رأيتكم جاهزة يعني. الذين عادوا حماما لم يصلوا، لم يستثنى منهم. يعني فيها دلالة على عدم تكفير تارك الصلاة، واضح ولا مش واضح؟ هذه الفائدة الأولى، فيها دلالة على عدم تكفير تارك الصلاة، لأن الله أخرجهم من النار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن واضح الرواية الأخرى الواضحة فيها أن الله تبارك وتعالى يقول أخرج من النار من لا يشرك بالله شيئا، قال في هذا أنا أرحم الراحمين أدخل جنة من كان لا يشرك بي شيئا، واضح أخرج من النار من كان لا يشرك بي شيئا، هذا دليل على أن هذا المطلوب هو عدم الشرك. ففي الفائدة الأولى أنهم عادوا حمما، ما معنى فحما؟ يعني لم يبق منهم أثر السجود، لما أصبحوا فحما لم يبق منهم أثر السجود، فدلالة لأن الله قد حرم على النار أن تأكل ماذا، أن تأكل ماذا، هذا موضع السجود، فإذا هم عادوا حمما، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في هذه، فيه دلالة على أن هؤلاء الناس ماذا أصبحوا حمما، دليل ما فيش شيء عمل فعلوه حتى يبرز، لأن الحديث الطويل جاء أخرج من فعل كذا، من فعل كذرة من إيمان، من فعل كذا، كما جاءت النصوص الأخرى. ففي فائدة الأولى أنه عدم تكفير تارك الصلاة، وكذلك عادوا حمما، لأن جاءت الرواية اللي ذكرناها من قبل أخذت النار إلى أنصاف ساقيه إلى ركبتيه بحسب ماذا، أعمال والمعاصي وترك وغير هذا، فهذا أحرق كلية. ففيها دلالة، هذه دلالة فائدة، ثم أبحث بعد ذلك وبيننا وبينكم من الأدلة وحسن فهم الأدلة، يعني هذا من باب الفائدة العلمية فقط. شيخ نكوش قد صار حماما من باب التقليد حتى أثر سجد في قلته، فنشكم على ذلك لأن جاءت في الرواية في الحاج، إيش جاءت في الرواية الأخرى، إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله، نعم في الذين دخلوا النار، يعني هم يناشدون ربهم، ما منكم الآن فيه مناشدة من المؤمنين، فقال كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فقال اذهبوا فأخرجوا، ثم يروحوا يرجعوا، ثم قال مثقال ذرة، مخلو ذرة، وبعد هذا ليس الذرة لطوم يعني حتى لا تخطئوا، ليس لا توم، الذرة هي النملة الصغيرة جدا جدا في لغة العربي، الذرة هي النملة الصغيرة، ها صغار النمل يعني صغار النمل. فإذا هؤلاء ذهبوا ورجعوا وأخرجوا إلى أنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا، فذاك يأتي النبي ويريد أن يستشفع بعدها فيقول هذا لي. هذا متى كانت هذه الشفاعة؟ لما قال المشركون الذين هم في النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار بعزتي لأعتقنهم من النار، يعني هم يتشفوا أهل الكفر وأهل النار يتشفون في هؤلاء، ففيه دلالة أن هؤلاء بقوا ولم يعرفوا من طرف الناس لإخراجهم من النار، لأن أخرجوا من عرفتم، ولا تكون المعرفة التي يعرفونها إلا في رواية قلنا دارات وجوههم أثر السجود، فيذهبون فيرون فيخرجونهم، فمن عرفوه أخرجوه. في حديث مسلم قال فتحرموا صورهم على النار. أي نعم. ثم في الأخير قال لقد عادوا حماما. أي نعم، وهذا قول قرين هذا. يعني صورهم لم تحرم. هذا يعني هذا فيه دلالة على أنهم ليسوا من أهل الذين يصلون، لأن لا بد أن تبقى العلامة ظاهرة تاع الصلاة، ولهذا قال أخرجوا من عرفتم، لأنهم كانوا أشد مناشدة، فأخرجوا من عرفوا. بعد يبعث الله يرسل الملائكة من كان في قلبه مثقال دينار ثم نصف دينار ثم ذرة، هم يذهبون يخرجون حتى يبقى من لا يبقى عمل خيرا قط، معناتها هذا النص لم يعمل خيرا قط حتى ما فيه شيء يعرف به أو يعرفه من الناس يخرجوهم. فهذا الوقت لما يتشفى أهل الكفر وأهل الشرك فيهم فيقولون هم ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا أي توحدونه. هذا معنى تعبدون تشركون بشيء أي توحدونه. نعم فيقول الجبار بعزتي هذا يولد هذا كلام. في الرواية الأخرى أن النبي يأتي فيجلس فيقول المولى عز وجل هذا لي يعني آخر شفاعة تكون لمن للجبار فيحث حثوة من النار. هذا هو تقريبا كان بين ديو ويعني وما أنها لما تبقى العلامة لابد أن يخرجهم أهل الإيمان لما يذهبون إلى نام فيأتون بهم فيخرجونهم. هذا كيف هذا الآن بعد دخول النار وكيف الله ما فيش هذه نقدر نذكره لكن عندنا علم أنهم ذهبوا فدخلوا النار فأخرجوهم فهذا ليس على الله ماله بعزيز. وقد قال المولى عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فليس على الله بعزيز أن أهل الإيمان الذين خلصوا. وفي رواية أخرى هذه المناشدة في رواية أخرى وإيش يقول فيها الفائدة الخاصة إذا خلص المؤمنون إلى الجنة ظهر لي في رواية هذه شفاعة تكون بعد دخول المؤمنين إلى الجنة. في رواية أخرى هي فيها أشد مناشدة لم تبين أين ذلك. وفي رواية قال لما خلص الجنة ها تعطيني عندك رواية إذا خلص المؤمنون من النار هو الذي نفسي بيده ما منكم من لا هذا خلص من النار قد يكون في القنطرة قد يكون شموات أخرى ذكر القنطرة وذكر نجاتها ثم قال حتى إذا خلص المؤمنون إيه خلصوا من النار أي جوزوا السيرة جوزوا السيرة يعني هذا في رواية أخرى فيها هذا روح من الشيخ يخرجون الله عز وجل من النار نهر الحياة غير هذا الشيء حلاص أمر آخر هذا يعني نحوس متى كانت المشاهد يخرجون من النار لا يشكون بشيء حرم الله عليهم كتبه هذا لما دخلوا الجنة هذا يعني فيه أن المناشدة لأنه في الطور الأول في الطور الأول وعند الصراط وعند الحساب والقنطرة هذاك الوقت كل واحد شيء هو ما زال يخشى على نفسه من أشياء فلما تستقر أقدامهم في الجنة ويطمئنوا ثم يبحثون عن الناس من عرفوا ومن لم يعرفوا ثم تجاهد فيكون هذا ففي رواية إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار تقولها جدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه هذا هو فأخرجوه شيخ المناشد تمام ما فكرش على المناشد هذه لكون جي تقرأ هذا الحديث بتاع الشفاعة وتجمع الطرق تشير فيه لأن من لا أدري من الرواة النبي تكلم عن الشفاعة من أولها آخرها فقال الراوي ما أدري يا أبو هريرة يا غيره فحفظ من حفظ ونسي من نسي ودخلت النصوص مع بعضها بعض وفي رواية أن أبا هريرة هو مع أبا سعيد الخدري مع أبي سعيد الخدري في نفس المجلس يقول آخر الناس خروجا هذا آخر الناس خروجا من النار ودخول الجنة روايات عدة آخر وكل رواية كيف تساق هو نفس الشخص كل رواية كيف تساق يعني هذا المدة الأخيرة كان عندي بحث مع طلبة في هذا الإيمان هذا كانت من الأمور التي أريد أن أصل إليها حتى لأن ماذا لأن هذا الذي آخر الناس خروجا من النار أعطى له الله نور بمقدار ما عمله الذي مر على الصراط فهمت الآن فهم يجعلون آخر الناس علش القضية علمية والإنسان يحتاج يبحث آخر الناس خروجا من النار ودخولا الجنة يقول هذا الإنسان الذي هو آخر الناس خروجا أعطاه الله على طرف أسبوعه نور بمقدار ماذا عمله فكان تخر ساعة وتقدم وتخر قدم فهم جعلوا هذا هو الأخير يعني عمل عمل أعطاه النور بمقدار عمله ها لا هو قال آخر يعني هذه الروايات كيف الإنسان لازم يجمع ولا في هذا كي قال آخر الناس خروجا من النار هذه خروجا من النار إما بالمشي على الصراط فإذا رأى المؤمنون أن من أنفسهم أنهم قد نجوا يعني هذا قبل أن يدخل آخر رجل من النار يكون الناس قد نزلوا منازلهم دليل على أن أهل الجنة يدخلون فيها ثم يدخلها ثم يدخل فهذا بالنسبة لي هذا آخر الناس خروجا من النار هي الخروج من النار تطلق على من سار على الصراط ومشى فوق النار، يسمى ماذا؟ دخول وخروج. شيخ، لكن في الحديث هذا الرجل الذي أنجاه الله تعالى بالنور الذي أعطاه في إبهامه قال الحمد لله الذي أنقذني من النار بعد إذ رأيتها، ولم يقل أخرجني. شيخ، فيظهر منه أنه كان اختلاف بين من دخل النار تعذب ومن مر على الصراط. بحث مجال عليهم شيخ، لكن الحديث وانا اعطيتك جزئيات. اخر الناس خروجا من النار ودخول الجنة رجل كان يحبو ويمشي هو نفسه اللي تكلم عليه انت. الشيخ هو في الحديث قال في حديث عبد الله بن مسعود قال الحمد لله الذي انقذني من النار بعد اذ رأيتها. ايه رآها مر عليها فوق الصراط. معلش نقول هذا، وهذه الامور علاش دائما ابدا النصوص عندها دور، وكل هذا لان نذكر هذه الاشياء ليس لمزيه، لكن انا اريد شيء يصل له الطالب هو دوام التفكر والتدبر في هذه الامور هذا والتفكير، يعني عندها دور كبير جدا جدا جدا في مع النصوص. هذه اخر خروجا من النار ودخول من الجنه، وانا رايح للحصه باش نبحث فيها. هذه في صلاة الظهر في السجود مرت علي المسألة هكذا في السجود، مش نبحث فيها. تشبه قضية ماذا؟ يقولوا أن عمر كان يجهز الجيش وغير هذا، مش بقصد، من غير قصد، ما كنت أفكر فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن لا يدخل أحد بايع بيعة رضوان النار، لن يلج أحد بايع بيعة رضوان النار. قالت أم مبشر بلى شهد الحديبية. قالت بلى، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت زوجته حفصة وإن منكم إلا واردها. قالها أخطأت، ما وردها، على فهمك أنت. إن منكم إلا واردها، يعني المشي على الصراط عد في الشرع ورودا للنار ودخولا لها. لكن ليس تعذيب بأي صورة كان، لأن أصناف هذاك يعذب في الصراط، فتسقط قدم وتعلق أخرى وتجهد هذا، تلفح النار جوانبه. إذن قال إن منكم إلا واردها. حفصة لما سدلت بقولها إن منكم إلا واردها قال الرسول وتلى الرسول قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. سمى الرسول والله تبارك وتعالى الورود على النار تحلة القسم سماه دخول النار ورودا للنار، لكن هذا في مرود على ماذا؟ على الصراط، لأنه يمشي الجبار. هي ما هي إيش هو الصراط؟ هو أثر الجبار، أثر الجبار، وبعد ما يمر أثر الجبار. هذاك المرور عده الرسول ورودا، والله تبارك لما سدلت أم حفصة إن منكم إلا واردها، ما معنى واردها؟ داخلها. فالمرور على الصراط هو دخول، ولهذا الرجل آخر خروج النار قال الحمد لله الذي ماذا نجاني من ماذا، أني لم أسقط فيها ولكن مر وخذاه وحفته النار وشدته، قال الحمد لله الذي أعطاني لم يعطي أحدا ماذا من العالمين. فهمت الآن قضية ونراهي. إذن هذه الروايات تقريبا معظمها آخر ثلاثة أربعة روايات هي في آخر دخول النار. هذه إذن هذه كيف فيها لما تجي تنظر فيها تجدها بعد ذلك مآلها أنه يعني هذا في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد فيها كلها في نهاية المطاف لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، يعني هذا مما يؤكد أنه ماذا شخص واحد. رواية أخرى فيها وهذا توجيه أنا إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه واسكتوا، مش من اللفظة كتبتها ما أدري شو، واسكتوا عن كبارها واخفوا أيه واخفوا عنه كبارها. ثم يعدد له السيئات فيسكت، فيقول له بعد ذلك لقد أبدلت كل سيئة بحسنة، فيقول يا رب عملت أشياء ما أراها هنا. في البداية مش كان ذايب كان طالس كما يقولون عنه صاحب الشرق ساكت، وهو ماذا غير من الصغار خايف ويرجف من الكبار وش غاية كاينة. لما سكت المولى عز وجل عن الصغار عن ماذا وقالوا أبدلت حسنات كل سيئة بحسنة. قال يا ربي عملت أشياء ما أراها هنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. هذا صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لي أنا والله أعلم هو نفس الشخص هذا عند ماذا عند الحساب. والثاني كلها بعد الصراط وغير ذلك يعني حتى يبقى آخر آخر. واضح الحين؟ يعني هذا ما بدا لي. فهذه الرواية هذه أهل الجنة دخولا أهل النار خروجا ثم يسأله ويسأله. فقلت أنا لابد أن تكون هذا كماذا عند العرض وهو يتكلم عنه النبي كيف كان حاله ثم يعطي قدر نور قدر نور أعماله ثم يمضي. فكل هذه المسائل تقريبا آخر آخر آخر فيها دلالة على أن هذا. وأما الشفاعات والشفاعة آخر الناس خروج منها هم الجهنميون كما قال والنبي والله تبارك وتعالى جهنم مش واحد حذا حذا المولى عز وجل من النار وأخرجهم جميعا مستحيل تقول آخر. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط عادوا حمما. فهذاك يأتوا إلى النهر الحياة وينبتون ويدخلون. فقال هؤلاء الجهنميون. فقال المولى عز وجل هم عتقاء الله ليس الجهنميون يعني هو يسمون بعتقاء الله عز وجل. تقريبا هذا يعني باب الفائدة وانتم باب مفتوح للبحث العلمي واللي عنده شيء تفضل خلي نشوف هذا حبي اعترض شوفي بخصوص لفظ الورود هل هو مفسر في اللغة العربية او بنصوص اخرى انه الدخول بالنصوص احنا نفسر النصوص النبوية شيخ ما هي النصوص التي هل كنا حفظ ننجي واردها ننجي شيخ مثلا فلما ورد ماء مدين خلينا شيخ فيها ورود ولكن ليس دخول لم يدخل في الماء هذه المشكلة تعرفوا من توما وين المصلين نفس الكلمة ولا لا قال اسقني خمرا قال اسقني خمرا فإن الله لم يقل ويل للسكارى ولكن قال ويل للمصلين. هاي سيدي ها شو نقول شوف ما قطعتش الآية أنا ها؟ فلما ورد ماء مدينة وجد أمة من إيه هو أنت جبت كلمة ورد ماء في السياق والسباق يحدد المعنى المقصود من الكلمة يا هذا إذا نقول كل الناس يدخلون النار ولو مروا مثل البرق ومثل نقول دخل تحلت وش معنى تحلت القصد شوف انت ايش مش عارف شوف انت تحلت للقصد لازم يدخلوا لها تحلت للقسم وإن منكم إلا واردها ولهذا قال الرسول تحلت ماذا للقسم فسمى المرور على الصراط بأي هيئة هذيك السرعة ورود وهذاك الأخر خلاص أعلق قادة يد وتمسك يد وتلفح وجوه ظهره النار فكان يراها هو خارجها خرجها خلاص ما تلحقني ماذا قشبها نارها وصلت إلي فاصرف عني وجه فاصر عن وجهي فهمت الآن فورود الورود هو الدخول لكن الدخول بحسب كافرين يدخلوا لها داخل والعصاة يدخلوا لها داخل كما شفت الآن تبقى دارة وجوههم تبقى أو أثر السجود إلى أنصاف ساقيه إلى غير ذلك هؤلاء الذين يخرجون من النار حتى يبقى صنف اللي أصبح حكومة ما فهمت هذاك الوقت المؤمنون لا يستطيع أن يعرفوا من هم ولا يستطيعون خروجا فذاك الوقت يأتي الرسول يشفع لهم لأن شفاعته كانت الأخيرة هي لأن الرسول خبأها لأمته يوم القيامة فذاك الوقت عندما يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المولى عجل يقول هذا لي وهو الذي يشفع الشفاعة الأخيرة وهم ما يسمون بعتقاء الله من النار ما سماه أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله أخرجهم من النار من غير عمل عملوه ولا خيرا قدموه فهذا شفاعة خاصة بالله عز وجل. نعم نفسها انت يقول الله عز وجل شفعت الملائكة هذا هو هذا هو اي نعم يقول شفعت الملائكة شفع النبيون شفع كذا شفع كذا نفسها هو هذا في هذا علشان انا اردت فقط فائده هذه انت عدم تكفير تارك الصلاه وانهم لم يعملوا شيء من الاعمال التي تنجيهم تخليهم بعض الجسم لا يدخله النار خلاص لا تقول من سيئات وغير هذا فهذا يدل على ان تارك الصلاه بهذا النص هذا اللي بين يدينا يعني ما رايت من يستدل به من قبل النص هذا ها تسجدون بها بعد تكفير تارك الصلاه نعم اي معليش لا كيف تدلون بيمين اي الوجه لم يمن خيرا قط. لا أنا قلت النص هذا كل يستدلون به حتى عادوا حمما لا تأكلوا أثر السجود حتى عادوا حمما معناتها هذم لم يبقى لهم شيء يعرفون به وأنجاهم وخرجهم الله عز وجل من هذا. هذا اللي قلت أنا يعني بمين هذا نبحث هذه المسألة هذه وصلت إلى ذلك. هذا كان الطالبة أرسلت هذه ورقة كذلك أنه الأهل يبدو لي الخط متاعها ومنها ومنهم مكدوس في النار ووالله لقعر جهنم 70 خريفا في دليل على أن هاوي فيها ساقط من الصراط يهاوي 70 خريفا لا غير ذلك دلالات هذه مش مشكلة. طيب هذه الفوائد يعني فقط بفائدة ونسأل الله أن يكون لكم الخير وانتم بحثوا وإذا في عندكم شيء زيادة مرحبا وأهلا وسهلا. وين وصلنا؟ المسائل. قال المسائل بيان فرض الإيمان بالقدر يعني وجوب الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان مش يعني فرض بمعنى الركن هنا في هذا. الثاني بيان كيفية الإيمان بالقضاء والقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إحباط عمل من لم يؤمن به أن يؤمن بالقضاء والقدر يعني لأنه ركن من أركان الإيمان يعني ليس شعبة من شعب الإيمان. وهنا الفرق بين أركان الإيمان إذا ضاع منها ركن هذه الأركان كفر الإنسان وبين ترك الشعبة مع اعتقادها مع اعتقاد وجوبها وغير ذلك يبقى في حيز الإسلام يعني. هو عندما في حديث جبريل كذلك الفوائد حديث جبريل عندما ذكر قالوا ما الإيمان ذكر أركان الإيمان ولو كان العمل كما يذهب به البعض هذا أشرنا إليه من قبل ركن لذكر العمل أي عمل جوارح في ماذا في أركان الإيمان لكن لم يذكر في أركان الإيمان وإنما ذكر في الشعب فقط. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به يعني لا يجد طعم الإيمان حتى مش نقول موش مجرد الإيمان فهمت الآن حتى يحققه هذا كما جاء في النص الآخر هذا اللي أنا لفظ حتى يؤمن به كل المؤمنين يؤمنون بالقضاء والقدر لكن لا يجد طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان إلا من حقق ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني انتبهوا معي جيدا في هذه الجزئية يعني أن تؤمن فأنت مؤمن ثم لما يجي القضاء والقدر يحصل منك ما يحصل من رد وعطاء لكن لا تجد طعم الإيمان إلا إذا حققت ذلك عمليا يعني تحرك فيك الجانب البشري فقط أما الجانب الإيماني العقدي القلبي من عدم الرضا وغير ذلك ماذا يجب أن لا يكون. فإذا إخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به لا حتى يحققه هنا أتأكد يعني. وهذا النص النبوي وهو لكل شيء حقيقة وحقيقة الإيمان أن تؤمن فيه دلالة في باب الأبواب في باب الربوبية كذلك أن الكفار ماذا ما حققوا وإنما عرفوا لأن الرسول قال لكل شيء ماذا حقيقة وكذلك الربوبية ماذا حقيقة. ومن الذي يحقق هذا هو من وصل إلى الدرجة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو قارب ذلك عند قال من يمنعك مني قال الله فثمت دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق حقيقة الربوبية وهو العلم اليقيني الحقيقي في النفس بأن هذا الكون تحت أمره ولا حركة ولا سكون إلا من بعد إذنه. ولهذا بمجرد ما قال النبي ذلك سقط السيف من يد الرجل هذا دليل على حقيقة هذا الأمر. إذن ليس مجرد الإيمان يحصل به هذا الأمر هذا وإنما تحقيقه بحيث يصل الإنسان وهذا راجع كما قلنا في البداية وأشرنا إليه راجع إلى معرفة الله تبارك وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته. كلما ازداد معرفة الإنسان بربوبية الله عز وجل وتصرفه في الكون كما قلنا إيش قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهم لتعلموا هذه هي يعني قلت آيات كونية دالة على الربوبية لتصلوا إلى ماذا؟ إلى حقيقة المعرفة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذا الذي خلق هذا الكون وهذا فعل، فكل شيء حقيقة هذا أن الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، جمع بين الربوبية والأسماء والصفات. يعني هذا فيه دلالة أن هذا الأمر هذا شيء عظيم جدا. ونذكر في يوم من الأيام أعطاني مصطفى واحد البرنامج هذا إذا ما شفتوش أحد بيسونس ديس، ما عارف شفتوه ولا مشفتوش، يعني واحد شيء يعني يقول هنا ما بعرفش بيسونس أس عشرة يبدأ من أصغر شيء ويجي رايح هيدي يصل إلى عظمة الكون. يبدأها من ورقة ظهر لي في شجرة في كاليفورنيا على ما أظن، في جهة أمريكا، ويبدأ منها رايح للعالم يضرب في عشرة في صنصيص رايح راح شوف عظمة الكون الذي لا يعجب عن الله منه شيئا، ثم يرجع صورة عكسية وهو في صنصيص داخلها من تحتها، يعني للصغر رايح من تحت للصغر، لتعلم تضح في هذا في الوقت، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله معه علما لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا يشرف عظمة الباري سبحانه عز وجل. إذن الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن، أي حتى يحقق هذا، ثم سيجد طعم الإيمان ويستريح راحة تامة في هذه الحياة كما كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولها وش هو؟ يمر علينا الهلال ثم الهلال، هل عندكم طعام؟ يقول ما عندنا شيء، يقول إني صائم، بعد يدخل يقول إني صائم، تقول لبن أرسل به فلان يشرب منهم، شوف له الأمراني متساويان يعني. يقول إني صائم ما جيت على ذلك أرجعها. ويقول أنس الله يعفو عنا في هذا الباب جميعا يعني، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. قل خدمت رسول الله 10 سنوات فما قائل شيء فعلته لما فعلته وشيء لما فعلته لما فعلته للدار الدار لما الدرس ما الدرس وراح وقته يعني بعد ليش هذا كيش أقولها هذا لأن جنون البشر في هذا المكان 10 سنوات كاملة ويخدم فيه. وهذه دائما أشير لا يعني أن لا نصحح الخطأ، إذا كان كاين خطأ وقع كي تكسر الشيء قل لا ما تمسك هكذا أمسك كذا صح، لكن يجب أن نتكسر، ما فيش لو كان شديد ما كانش يتكسر هذا خلاص، لو تفتحوا عمل ما رد القضاء والقدر، ومن المستحيل أن يرد، ورد القضاء والقدر ولا يرد خلاص نفذ لا يرد. إذن شوف هذاك الدرجة وين وصل، وهذا يعطي للإنسان كما قال حلاوة الإيمان، طعو الإيمان في هذه الحياة يتمتع بها إلى أبعد ما يكون على ما كانت عليه. ما زاد عليه الصلاة والسلام إلا أن قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما زاد على ذلك، ما زاد على قوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا فتحسسوا من يوسف فإنه لا ييأس من روح الله، يعني شيء ثقة وشدة في الله بعيدة جدا جدا جدا. هذا الذي يذوق حلاوة وطعم الإيمان، وليش؟ لأن الأمور تستوي عنه، تستوي عنده، كما قلنا من قبل لا يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له مال فيه خيرا، وهذا لا يدركه إلا من عرف ربه. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وقد بينا بوضوح أن أول مخلوق هو ماذا؟ أن القلم هو أول مخلوق بعد العرش، والعرش كان قبله يعني، لا يعني ذلك هذا. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة بعدما خلق الله القلم، قالوا اكتب فهو كتب جميع ذلك. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. عادة السلف في إزالة الشبه بسؤال العلماء التاسعة نعم عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء يعني رجوع إلى أهل العلم عند الإشكاليات، هذا يعني صلة السلف بالعلماء وارتباطهم بأهل العلم هذا فيها. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، يعني الإجابة بالنص ويكفيهم تلك الإجابة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافق. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغريب الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة أو حبة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنهم يكلفوا أن ينفق فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. يعني هذا النص جاء مبين وهو حديث قدسي، وهو بالنسبة لي الحديث القدسي: الكلام كلام الله، والعبارة واللفظ لفظ الله عز وجل، ليس من ليس للرسول إلا أنه يقول قال الله تبارك وتعالى، يعني لفظا ومعنى من الله. لأن بعض يقول أن المعنى من الله واللفظ من الرسول، والظاهر أنه كله من الله، لكن الصحابة تعاملوا معه كما تعاملوا ماذا مع الحديث، يعني لم يجعلوا هذه الألفاظ يعني ثابتة، لابد أن لا تروى بالمعنى، فرووها بالمعنى، هذا الأحاديث القدسية. وأما القرآن فبقي ماذا؟ لفظا ومعنى كما هو، لا يزاد فيه ولا يذكر بالمعنى ولا غير ذلك. وأما الحديث القدسي فتعامل معه الصحابة وأهل الحديث معاملتهم مع حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي يجعلك تقرر غير مشروع؟ لأن الرسول لا يقول، يقول الله تبارك وتعالى هو يقوله، وشرط أن يقول كلامه حقا شرطا، وإلا ما قال الله تبارك قال الله تبارك وتعالى. لأن إيش الفرق بينه وبين الحديث اللي كل منهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا قلت لك ما الفرق بين الحديث القدسي وحديث النبي وكل منهما وحي؟ الحديث القدسي يرفعه إليه. خلاص، الآن أنت خليه مرفوع إلى الله، جزاك الله خير، فقد قلت قولا جميلا فلا تخالف ما قلته، فجزاك الله خير على هذه، بارك الله فيك، فقد أحسنت في توجيهك يعني. وعلى نفسها زينات براقي، شو الناس فاهمين بسرعه، هذا هو الاستدلال. انا هذه هي الحاجه، أن الرسول إذا قال قال الله تبارك وتعالى تقول أنت لا ما قال الله تعالى تبارك وتعالى هل تستطيع أن تقول ذلك؟ هذه راح ترجع للمجاز المصريين جدارا يريد أن ينقض. قال كيف تنسب الإرادة؟ قل الروح أن تقول كذبت والله صادق وأنت صادق فيما تقول. فعندما قال الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على ماذا؟ أقال الله تبارك وتعالى محمول على أن الله هو الذي قال، والنبي يروي جاه اللفظ والمعنى من الله عز وجل، فما عن الرسول إلا حكاية ذلك. وأما ما كان من كلامه فذاك من كلامه، أكتب الذي نفس محمد بيده لا ما جاء يخرج من فيه إلا حق، فذاك هو حق، ومع ذلك هو لفظ ومعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي جاء به من الله عز وجل. إذن قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني هذا فيه دلالة في بيان التصوير، ما هو التصوير؟ ذهب يخلق كخلقي يعني المماثلة والمشابهة من كل وجه، يعني هذا اللفظ الصريح في هذا وهو كلام الله عز وجل في الحديث القدسي. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي يعني المماثلة والمشابهة من كل وجه، ولهذا جاءت في الرواية الأخرى سماها ماذا؟ المضاهات، سماها مضاهات، أرادوا أن يجعلوا ما يفعلونهم يصلوا إلى ما وصل ما فعله الله، وهو تحدي من البشر لله عز وجل، يعني يريد أن يكون مثل الله عز وجل وهو مستحيل أن يصل إلى كخلقي. فليخلق ذرة، يعني قال فليخلق نملة صغيرة، وليخلق حبة، وليخلق شعيرة. فهذا اللفظ اللي بين يدينا جاءت فيه الإشكالية، هل المقصود به ذوات الأرواح أو يشمل جميع المخلوقات التي تنمو؟ واضح؟ يعني البشر والشجر والزرع كل ما ينمو، ويخرج بذلك ما لا ينمو كالجبال والهضاب وغير ذلك اليمادات. فهما الآن هذه العبارة التي جعلت أهل العلم يعني يختلف في ذلك ويذهب، لكن الناظر للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن المقصود هي ذوات الأرواح، وإنما هذه العبارات التي ذكرت هنا فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة، المقصود بها ماذا؟ التحدي من الله والتعجيز، ليس المقصود بها أنها كلها ممنوعة في ذلك. يا من أردت أن تضاهيني في ذلك، فإن كنت قادر على أن تضاهي هذاك في خلق ذوات الأرواح فلتذهب إلى أبعد من ذلك، أخلق هذه مثل الحبة اللي هي في ظاهرها ماذا؟ جماد نجيبه نحن، وأخلق مثل شعيرة اللي هي في ظاهرها جماد لكنها بذاك النماو عندما تجعل في الأرض وغير ذلك. فهذا تحدي لعجز البشر عن ذلك كليتان. والذي يؤكد ذلك هو النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النص الوارد في ذلك أولا قال إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ففي إشارة أحيوا إلى تلك الحياة اللي هي عادية، وهي خلق الإنسان والحيوانات الأخرى التي ذوات الأرواح. ويعضده قوله تعالى قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو يشير إلى آدم في حد ذاته. وقال تعالى في التفريق بين خلق وخلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فذكر الإبل بمال بالخلق، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صدحت. فكأنه فيه مخالفة بين خلق وخلق. وأما النصوص النبوية فهي أولا قوله صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، السلسلة الصحيحة 1921 نعم. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه يعضد هذا مع هذا. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟ كيف أدخل بيتك؟ كان له وعد مع الرسول. فقال جبريل: كيف أدخل بيتك وفيه ستر تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطا. وفي رواية أخرى: في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة. واضح الحين؟ هذه تقريبا النصوص اللي هي مؤكدة أن المقصود بالصورة أي ذوات الأرواح. واضح الحين؟ يعني هذا المقصود به، كأنها من خلال هذه النصوص هذا المقصود اللي بها الصورة التي هي بها ذوات الأرواح. هذا ما بدا لي والله أعلم. وأما هذيك النص الذي ذكره المؤلف هو ابن عباس: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفسه. مش مشكلة، نعم هو ذاك. أنا ذكرت الآيات في ذلك ونسخت فيه من روح. نعم. بقات الآن هذه التصاوير مرت بأطوار، أنا وجاء النقطة الثانية، مرت بأطوار. الطور الأول جواز التصاوير اللي فيها ذوات الأرواح مع إهانتها أو كراهة ذلك فقط. ففي الحديث الذي بين أيدينا بتاع جبريل فيجعله ماذا؟ بساطة. وفي الرواية الأخرى، الرواية الأخرى هي قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي الرواية الأخرى ما جبت الروايات لكن معانيها عندي الآن. الرواية الأخرى أنه كانت عائشة معلقة ستر قرام معلقته في الباب وفيه صورة، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم قالها: أميطي عني، لا أميتي عني قرامك أو هذا التمثال فإنه يذكرني بالدنيا. غير القرامة تاع الصلاة. عن سعد بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لنا ستر فيه تمثال طير استقبلني البيت فقال الداخل فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة حولي ليه؟ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكان لنا قطيفة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطعها. نعم. هذا الآن النص هذا الثاني، أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجود لا وجدها فيه تماثيل طير. هاي عندي هنا عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تماثيل طير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة حوليه فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا. قال بعدها لي فيه غير صورة تاع طير. وشوف ذك بنتورة من هنا حيطلون ومن هنا حيطلون وهنا بيستاش وهنا فيربوتي وهنا فيرباش وروح تشوف الدنيا هذيك واش رايحين ورانا وصلنا نحن اليوم. يعني هو غير فقط مش بديك الصورة تاعنا نحن اليوم الان. وهذا البنتورة تاع ذوق الشموع الجديدة ديكو ايه زيدو قال لك ستيكو انا خلاص انا ستيكيب والدنيا كانت لك تبسي الحاجة اميطي عنه. واضح الحين؟ اذا هذا الحالة الاولى التي مر بها التصوير فالصور يعني، فإذا بالملائكة لا تدخلوا هذا قال اجعليها إذا كانت مهانة فتهان. وعائشة قد جعلت في الرواية الأخرى جعلت منها وسادة، فلما أماطتها جعلت منها وسادة فكان النبي يتكئ عليها. ثم وهذا يتماشى مع حديث إلا رقم في ثوب، يعني كأنه كان هذا ابتداء. لكن بعد ذلك أصبحت الصورة حتى ولو كانت مهانة داخلة في هذا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم بها تماثيل كأنها نمرقة، فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ما أذنبت. كنا جاءت انتان احنا وجدت لك رجلا نبلت ولا وش بك انت وليت في الحالة هذه؟ إذا الآن جعلت لكم مشكلة وين فيها هي ماذا فعلت؟ ما غير غير تغير وجهه برك روح تغير وجهك تقولك روح بدل وجهك وروح تدخلي تضحك ما كمل وهي مع الشغل شيخ مع التالي يدخل يدخلها مشي هكا تشوفها الله يعطيك الصبر بعد ما كنت تلعب برا اي نعم أتوب إلى الله أذنبت قال ما بال هذه الوسادة قالت قلت وسادة جعلتها لك لتجعلها لتضطجع عليها قام قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وإن من صنع الصورة يقول يعذب يوم القيامة قالت فما دخل حتى أخرجته يعني هذه شيء مهانة وشاد كما يقول بعض الفقهاء إلا رقم في ثوب إذا كان مهانة لكن اللي بين يدينا النصوص هتكها في البداية كانت معلقة هتكها عندما جعلتها وسادة سكت لكن هذه المرة هذه الرواية فيها زيادة أن الوسادة حتى إذا كانت وسادة أو مفروشة في الأرض فتبقى الصورة الرأس قوله إما أن تقطع رؤوسها وإما أن تبين هلا فلسطين بينت يعني الفلسفة حتى في النساء كاين مش غير رجال برق فلاسفات والفلسفات بكثير ومع أمل لقائي معكم في الحصة القادمة سبحانك اللهم الحمد